محمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين. أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين. مدحه فني كل حين، مدحه فني كل حين، فهو المرام وهو الطبيب. صلي يا ربي، صلي يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب. صلي يا ربي. من يرتجيك حاشا يضام. يا سيد الرسل الكرام، من يرتجيك حاشا يضام. يا سيد الرسل الكرام، فجد بقربك والمرام، فجد بقربك والمرام. أنت منايا والحبيب. صلي يا ربي، كل يوم شوقي يزيد لصاحب الحسن، الحسن الفريد. بكل يوم شوقي صاحب الحسن، الحسن الفريد. وفي رضاه قلبي سعيد، وفي رضاه قلبي سعيد. أرجو رضاه فهو الطبيب. صلي يا ربي، أزكى صلاة تبلغ علا مدى ما قلبي في هوى. أزكى صلاة تبلغ علا مدى ما قلبي في هوى. أخلص إليه واطلب رضاه، أخلص إليه واطلب رضاه. تبلغ مناك ويا الحبيب. صلي يا ربي.